هل الإنسان يحاسب على ما اكتسبه من مال قبل التوبة كالقمار وغيره وهو لا يدري كم أخذ، فكيف يكون موقفه؟ إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها، عليه التوبة إلى الله مما كسب من مكاسب الرديئة، ومتى تاب تاب الله عليه. قال الله جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فعليه التوبة إلى الله، الحرص على التخلص مما حرم الله عليه، الصدق والعزم أن لا يعود مما حرم الله عليه، والله جل وعلا يتوب على من تاب: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ما تاب. والمستقبل لا يقبل، إذا كان له ربا عند الناس لا يقبل، لا يقبل الجهل. وأما ما قال الله فالله يحيى سبحانه وتعالى. بعض المواطنين